الصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بالشيخ عبد الله بن سلفة الزيت حفظه الله تعالى، ويلقي علينا كلمة بعنوان تعليق وقراءة على حكمة على وصفة الشيخ رامي بن هاشم النخعي حفظه الله تعالى. تفضل شيخنا مقدورا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، إنها لفرصة طيبة أن أكون معكم في هذا اليوم من أيام التشريق، من أيام عيد الأضحى المبارك، لنتذاكر أمر ديننا ونتدارس وصايا علمائنا الربانيين. إخواني، هناك وصية عظيمة كتبها شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في أول أيام عيد الأضحى، لعظم فائدتها نقرأها سويا وأعلق عليها. مستعينا بالله عز وجل ومتوكلا عليه، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد. قال شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه في أول أيام عيد الأضحى من هذا العام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والإخلاص لله في كل قول وعمل، والجد في طلب العلم، والجد في نشر الدعوة السلفية بكل اجتهاد وقوة وعزيمة قوية. الاجتهاد في نشر هذه الدعوة العظيمة، دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلنسر على سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاهتمام بهذه الدعوة ونشرها في كل الأماكن التي نستطيع أن نوصل إليها هذه الدعوة. أسأل الله التوفيق للجميع لما يحبه ويرضى، والثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. إخواني، إن الخير كل الخير. بعد التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الجلوس إلى العلماء الربانيين والإنصات لوصاياهم وإرشاداتهم وقراءة ما كتبوه، وهذا هو المنهج الرباني الذي يضمن لصاحبه بعد رحمة الله وتوفيقه التوفيق والسداد، وهذا الذي نشأ عليه سلفنا الصالح، والذي ربى عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وتلقاه التابعون من الصحابة، ولزالت الأمة على هذا حتى أن محمد السيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فاعلموا ممن تأخذون دينكم. إن الارتباط بالعلماء والأخذ بتوجيهاتهم بالعلماء الربانيين الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره بحكمة وشفقة وبصيرة، العلماء الذين شابت لحاهم في السنة والعلم والإسلام، فأصبح لديهم من العلم ومعرفة قواعد السلف وخبرة الحياة مما يجعلهم أهل بصيرة نافذة. وقد وصى الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات الكتاب بالارتباط بالعلماء الربانيين. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا عن كبارهم، فإذا أخذوا عن صغارهم هلكوا. والصغار حمله أهل العلم على أحد معنيين: إما صغار في السن أو أهل البدع فإنهم صغار. تضمنت هذه الوصية عدة توجيهات وعدة وصايا عظيمة. أما الأولى فهي الوصية بتقوى الله تعالى، ولا شك أن هذه الوصية هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان كثيرا ما يبدأ خطبه صلى الله عليه وسلم بالتذكير بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى غير ذلك من الآيات. والتقوى شأنها عظيم، فإذا نشأ طالب العلم على التدين وعلى التقوى نشأ نشأة صالحة، لأن إذا رسخت التقوى والدين في قلب المسلم كانت معينة له بعد توفيق الله إلى الالتزام بشرع الله وتجنب الهوى. وأما إذا لم يكن عند المرء تقوى وديانة فإنه يكون متبعا للهوى، يتحكم فيه الهوى، وما ظهرت الفتن وانحرف من انحرف إلا لقلة التقوى وقلة الديانة. والتقوى تثمر للعبد ثمارا عظيمة، منها أنها سبب للعلم. قال عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي شيئا تفرقون به بين الحق والباطل، وتميزون به بين السنة والبدعة، وبين طريق الحق وطريق الضلال. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا تربى طالب العلم من صغره على التقوى والدين أثمر ذلك له خيرا عظيما، فكانت هذه التقوى رادعة له على طاعة الله ورسوله، زاجرة له عن اقتراف المعاصي واتباع الهوى. ولهذا فإن العلماء يوصفون بهذا الوصف: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما العلم خشية. فإذا نشأ طالب العلم نشأة سنية ونشأة على تقوى الله ودين الله أثمر ذلك له الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: وشاب نشأ في عبادة الله. وعبادة الله التقوى واتباع السنة. فالوصية بتقوى الله هي وصية الله لعباده، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها وصية مودع، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله. فالوصية هذه وصية عظيمة ينبغي لطالب العلم خصوصا وللمسلم عموما أن يفتك قلبه وقدره ويعلم منزلة التقوى في قلبه. والتقوى يتحصلها العبد إذا تدبر كتاب الله وعرف الله بأوصافه وصفاته بأسمائه وصفاته، فإن هذا يثمر له الخير العظيم ويثمر له السلامة في دينه. ثم الوصية الثانية: الأمر بالإخلاص لله في كل قول وعمل. لا يصلح العبد وعمله إلا تحت شرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولله الدين الخالص، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه. فيجب على طالب العلم أن ينظر إلى أقواله وأعماله. قال الله سبحانه وتعالى وهو يوصي نبيه ويرسم له طريق الدعوة إلى الله، قال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله أي مخلصا لله، ليس قصده أن يكثر الجماهير أو ينشئ حزبا ويدعو إلى أحزاب، إنما هدفه أن ينقذ الناس من النار ويعبد الله عز وجل بالدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله عمل عظيم جليل لا يصلح إلا بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على طالب العلم أن يفتش قلبه وينظر إلى مدى تحقيق الإخلاص في حياته. كما جاء في كثير من النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والوصية الثالثة: الجد في طلب العلم. فحياة المسلم وعبادته لا تصلح إلا بالعلم، ولهذا أرسل الله عز وجل أنبياءه يعلمون الناس حق الله عز وجل عليهم. والله عز وجل كما في الآية السابقة يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على علم ويقين. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. فأي عبادة وأي اعتقاد وأي دعوة لا تنبني على علم فهي مردودة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فليعلم المسلم أن صلاح عمله مبني على العلم، فيجب عليه أن يجد ويجتهد في تحقيق العلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الثلاثة: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم هذه المسائل الأربع. قال: الأولى العلم، وهو معرفة الله ورسوله ودينه بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إلى الله. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله لو ما أنزل الله عز وجل إلا هذه الصورة لكفتهم، أي لكانت كافية أن تكون حجة على العباد. فبدأه الله بالعلم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، أي علموا. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك العلم وأنه سبب للضلال. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم ينتزع انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالعلم، ولهذا ما تصلح الأمة إلا بالعلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يصلح الله آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. من انتصر من العلماء الربانيين في قمع البدع وإظهار الحق إلا بالعلم. ومن سبر التاريخ الإسلامي يرى هذا عيانا، كيف انتصر الإمام أحمد بن حنبل على الجهمية على دعاة خلق القرآن إلا بالعلم والسنة، وكيف انتصر شيخ الإسلام ابن تيمية على جميع أهل الضلال والبدع، وكيف انتصر ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كيف نصره الله عز وجل وكانت دعوته ثمرة في إقامة دولة تحكم شرع الله وتقيم التوحيد والسنة. ثم قال حفظه الله والجد في نشر الدعوة السلفية بكل اجتهاد وقوة وعزيمة قوية. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. وقد انتشرت دعوات كثيرة، كل يدعي وصلا بليلة، كل يدعي أنه على الحق، ولكن الميزان للدعوات والجماعات والمقالات هي القاعدة الشرعية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنا الفرقة الناجية، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل شيء يقاس بما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم في أمر الاعتقاد وأمر العبادات وأمر الدعوة وأمر المعاملات. يرجع الأمر كله إلى هذا المسلك. وهذه الدعوة الربانية دعوة عظيمة لأنها تسلك مسلك الأنبياء. هذه الدعوة التي رسمها الله عز وجل وتبناها الله عز وجل بنفسه ورسمها لأنبيائه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دعوة قائمة على الوحي، فلا صلاح للاعتقاد ولا صلاح للمعاملات والعبادات ولا صلاح لحال الأمة في جميع حالها وأنظمتها إلا بأن ترجع في حياتها إلى هذه الدعوة المباركة التي انطلاقها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي سار على ما سار عليه الأنبياء قبله في الاعتقاد والتوحيد، ومنتهاها عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل فإنه ينطلق بهذه الدعوة فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويجاهد مع المسلمين، يقود المسلمين ضد اليهود والنصارى والكفار، فإما دخول في الإسلام وإما قتال حيث يضع الجزية. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم إلى عيسى بن مريم هناك طائفة منصورة باقية يقيمون حجة الله على عباده، وهي منطلق الدعوة السلفية، دعوة التوحيد والسنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذه هي الدعوة التي قام عليها الإمام أحمد وقبله السلف الصالح، وعليها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي، إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إلى علمائنا الحاليين الربانيين كابن باز والألباني ومحمد بن تيمين والفوزان، ومشايخنا كالشيخ ربيع، وإلى سائر العلماء علماء أهل السنة الذين ساروا على هذا المسلك الرباني. فلهذا بارك الله في دعواتهم وأصلح الله بهم العباد ودرأ بهم كثيرا من الفتن التي زجت في الأمة من قبل أعداء الإسلام. قال: بكل اجتهاد وقوة، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، كما قال عز وجل: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: بكل اجتهاد وقوة وعزيمة قوية، أما الضعف والقوة لا يليق بالمؤمن، فالمؤمن منصور بالله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ينبغي لطالب العلم أن يكون قويا وذا عزيمة قوية في نشر الحق، ولا يركن إلى الدنيا فيضعف، إنما يكون قويا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وكان المشركون يلحقون بهم، فقال أبو بكر وهو خائفا على النبي صلى الله عليه وسلم: لو نظروا إلى أسفلهم لرعون يا رسول الله. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المتوكل على الله القوي بالله: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. ومن كان الله معه فمن يغلبه؟ فلا بد لطالب العلم أن يكون ذا قوة وعزيمة، وهي ثمرة الإيمان الصادق والعلم الصحيح النافع، يسير بحكمة ورفق وعزيمة صادقة، مشفق على العباد، يحرص على إنقاذ العباد من النار. هذا هدفه، هدفه أن يتعبد الناس لربهم وينجيهم ويكون سببا لنجاتهم من النار وفوزهم بالجنة. قال: الاجتهاد في نشر هذه الدعوة العظيمة، دعوة الأنبياء. نعم، الدعوة السلفية هي دعوة الأنبياء، لأنها تسعى لنشر التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له. ومن نظر إلى الدعوات المعاصرة التي جعلت جل اهتمامها السياسة وتجميع الناس دون النظر إلى عقيدتهم وفقها توحيدهم وعقيدتهم، وكيف تخبطوا في العالم الإسلامي واستغلهم الأعداء في تفريق الأمة الإسلامية، كدعوة الإخوان المسلمين ودعوة التبليغ ودعوة حزب التحرير وغيرها من الجماعات التي انتقت الدين وخالفت منهج الأنبياء ومحمد صلى الله عليه وسلم وسبيل السلف الصالح. أنتجت سرا عريضا وفرقت الأمة وضيعت المسلمين، وإنما الدعوة الصحيحة هي دعوة السلف التي هي رحمة للعباد واطمئنان للعباد وإرجاع للناس إلى الفطرة السليمة والمنهج الصحيح الذي أصلح الله به الأمة في أول عهدها. قال: فالنثر على سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بالاهتمام بهذه الدعوة ونشرها في كل الأماكن التي نستطيع أن نوصل إليها هذه الدعوة. نعم، الدعوة أمانة في رقاب طلاب العلم أهل السنة لإنقاذ العباد وإسعادهم. صحيح أنهم يلقون الأذى والمعارضات، ولكن هذا سبيل الأنبياء، والناصر هو الله سبحانه وتعالى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله سبحانه وتعالى عندما أمر موسى وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون، ماذا قال الله عز وجل؟ اذهبا فقولا له قولا لينا، وقال إنني معكما أسمع وأرى. وهذه هي المعية الخاصة، معية النصر والتأييد، وهي مقفولة لأولياء الله، وأولياء الله هم المتقون الذين يسلكون مسلك الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم قال حفظه الله: أسأل الله التوفيق للجميع لما يحبه ويرضى والثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء يقتفون طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يأمن مكر الله. ولهذا كثيرا ما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. وكان أكثر حليفه: لا ومقلب القلوب. فالإنسان يخشى على نفسه ولا يصيبه العجب والغرور في نفسه، إنما يخشى على نفسه، يعبد الله ويخشى الله، ومع ذلك يخشى أن لا يقبل منه. هذا هو المنهج الصحيح، يعيش المسلم بين الخوف والرجاء، يخشى ذنوبه ويخشى مكر الله، ولا يأمن من مكر الله، ويرجو رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. ولهذا لما فقد يعقوب ابنيه لم ييأس ولم يقنط من نصر الله وتأييده وأن يرجع له ولديه، فقال لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه الدعوة إذا حملها المسلم بصدق وإخلاص وعزيمة تكفل الله بنصره. ومن كبر التاريخ كما ذكرت في بداية الكلمة، كيف نصر الله الإمام أحمد، وكيف نصر ابن تيمية، وكيف نصر محمد عبد الوهاب، إن من تصروا بالإخلاص والعلم. هذا هو سلاح الداعية إلى الله، هذا هو سلاح المؤمن. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإياكم بارك الله. طيب تفضل. لا منافاة بين الرشد وطلب العلم، بل إن العلم هو الذي يدعو إلى الرشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فالرفق مطلب شرعي وأساس متين من أسس الدعوة. إذا هذا الذي فهمته من سؤالك، كيف نجمع بين الرفق والعلم؟ نعم نعم، يعني طالب الرفق طالب العلم تجمع بين هذا وهذا. العلم يدعو إلى الرزق، الرزق يجمع بينهما، ينظم المرء وقته وساعات يومه ما بين طلب للعلم وطلب الرزق. فالإنسان لا يترك معيشة نفسه وولده، وبنفس الوقت لا يترك العلم فيصبح جاهلا طول حياته. والعلم إذا نظم المرء وقته وسار على مسلك العلماء في تحصيل العلم، يتعلم صغار العلم قبل كباره، فيثمر له هذا الخير، ولا منافاة بين هذا وهذا. نعم. لا لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر من غير محرم. ويدعي بعض الناس أنه إذا أوصل أهله إلى المطار وهناك في المطار الثاني يستقبلها أحد من أوليائها أو أقاربها، هذا قول غير صحيح فيحرم، لأن هذا كفر. فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر من غير ذي محرم. نعم. لا لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ويجب عليه أن يعطيها بعد أن يعلم وقتها، والتأخير محرم لأن الزكاة حق الفقراء، يجب عليه أن يؤديها وإن تأخر. فإذا تأخر لا يعني هذا أنه يتركها للعام القادم، بل يؤديها ويستغفر الله عز وجل من تأخيره. آمين. بارك الله فيك. حياك الله. أهلا وسهلا. جزاكم الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.